حصريا على موقع djkimo.com. فتحت عيناها وأرتني عالمها الزاهية لمحياها، ما أجملها كم سحرتني، تسكن في قلبي وبسحرها تنبض أيامي، أهديها عمري يا عمري أنت ويا حلمي، وأخيرا تسكن أحضاني وتدغدغ ضحكتها زماني، شفتين والحاجب يرسم لي حالي، وأخيرا تسكن أحضاني وتدغدغ ضحكتها زماني، لون العينين كرزوا شفتين والحاجب يرسم لي حالي. نامي يا ملاكي يا أغنية صنعت حلمي، يا روح الماما أغمضي عينيك وابتسمي، قمري ونجوم على موقع djkimo.com.